المعروف لا ممكن في حد الثاني الصار لا تعمل شيء حتى البلادي على الصلاة والكفاءة إلا بأن هناك من المتقل شيء كثير معروف هذا عند أكثر الناس هذه جمعة I'm not going to be able to do that.